يعطيكم العافيه، معكم الاستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل مراجعه سريعه لدرس الملك عبد الله الثاني والاوراق النقاشيه، باعتبار انه طلاب كثير بتصعبوا مثلا هذا الدرس، بيحكوا لي انه هذا الدرس شوي طويل والاوراق النقاشيه صعبه. احنا الان بهاي المراجعه رح اركز لك على النقاط الرئيسيه اللي بدك تحفظها واللي ممكن تجيك للطلاب التكميلي ولا طلاب الامتحانات التجريبيه لطلاب جيل 2005. بس قبل ما ابلش الدرس بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني، بحب اشكر انا طلاب البطاقه والطلاب اللي بيدرسوا على دسيه النجوم انهم حققوا العلامات الكامله والشبه كامله في امتحاناتهم المدرسيه. طيب خلينا احنا نبلش بدرس الملك عبد الله الثاني. هلا بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني في عندي عده نقاط بدي اركز عليها. طبعا ولد الملك عبد الله الثاني في عمان في 30 كانون الثاني عام 1962، فهذا من النقاط الرئيسيه بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني. اول شغله اركز عليها انه ولد الملك عبد الله الثاني في عمان في 30 كانون الثاني عام 1962. وطبعا بدي اياك تكون عارف بالنسبه للملك عبد الله الثاني درس في اربع مدارس، اول شيء بالكليه العلميه الاسلاميه في عمان، بعدين في مدرسه ساند اندمونت في انجلترا، بعدين في مدرسه ايجلي بروك وديرفيلد في امريكا. هذول المدارس اللي درسهم. اذا المدارس اللي درسهم الملك عبد الله الثاني درس في عده مدارس، اول مدرسه اللي هي مدرسه الكليه العلميه الاسلاميه في عمان، بعدين ساند اندمونت في انجلترا، بعدين في عندي مدرستين مدرسه ايجلي بروك وديرفيلد هذول في امريكا، بعدين التحق بكليه ساند هيرست العسكريه، بكليه ساند هيرست العسكريه، ودرس الملك عبد الله الثاني في جامعتين، في جامعة إكسفورد وجامعة جورج تاون. إذا أنا بدي أركز هنا كمان على الجامعات بالنسبة للملك عبد الله الثاني. كم جامعة درس الملك عبد الله الثاني؟ درس بجامعتين، إكسفورد في بريطانيا وجورج تاون في واشنطن، ودرس في واشنطن الشؤون الدولية. هاي الشغلات اللي أنا بدي أركز عليها في بداية درس الملك إيش عبد الله الثاني. إذا إحنا خلينا نعيدهم بس على السريع، إنه الملك عبد الله الثاني انولد في عمان في عام 1962 ودرس في عدة مدارس. بدي أكون أنا حافظ المدارس، واحد في الكلية العلمية الإسلامية، بعدين في مدرسة سانت أدمونت، بعدين إيجلي بروك وديرفيلد هذول في أمريكا، بعدين كمل بسانت هيلس العسكرية، بعدين درس بجامعتين اللي هم جامعة إكسفورد وجامعة جورج تاون. إكسفورد معروفة في بريطانيا وجورج تاون في واشنطن، وطبعا درس في واشنطن الشؤون ايش الدوليه، وهذا بيجي بالامتحان بالوزاره. هلا بالنسبه للملك عبد الله الثاني، حياته العسكريه كان الملك عبد الله الثاني قائد لشغلتين، قائد سريه الدبابات الملكيه بال89 وقائد القوات الخاصه الملكيه بال94. فلذلك بالنسبه لحياته العسكريه للملك عبد الله الثاني بدك تكون انت كطالب حافظهم. قائد اول شيء سريه الدبابات الملكيه كتيبه رقم 17 هذا بال89، وقائد القوات الخاصه الملكيه بال94. اذا بالنسبه لحياته العسكريه لا الملك عبد الله الثاني بقول له قائد سريه الدبابات الملكيه اللي كتب رقم 17 هي 89 وقائد القوات الخاصه الملكيه. طبعا ملكنا عبد الله استلم الحكم ب 7 شباط 1999، وله كتاب واحد اسمه فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقت الخطر. اذا استلم في 7 شباط 1999، وطبعا له كتاب واحد اللي هو السعي وقتها، طبعا فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقت الخطر. طيب الان احنا هيك على السريع عشان نرد هيك نثبت المعلومات بالنسبه لدرس الملك عبد الله الثاني. انولد في عمان ب 62 في 30 كانون الثاني عام 1962، ودرس في اربع مدارس. كم مدرسه درس في؟ اربع مدارس، بس عشان اثبتهم مره ثانيه. اول شيء درس بالكليه العلميه الاسلاميه سانت اندمونت في بريطانيا، ايجلي بروك وديرفيلد، بعدين كمل باكاديميه اسمها اكاديميه ساند هيرست العسكريه، ودرس في جامعتين جامعه اكسفورد وجامعه جورج تاون. حياته العسكريه قائد الدبابات الملكيه كتيبه رقم 17 وقائد القوات الخاصه الملكيه. استلم الحكم بال 99 7 شباط 99، وله كتاب واحد اسمه فرصتنا الاخيره في السعي نحو السلام وقت الخطر. هلا انا خلصت على الملك عبد الله الثاني، الان بدي اجي اخذ عن ابنه اللي هو ولي العهد. ولي العهد بدي اياك تركز على عده شغلات فيها. اول شيء بالنسبه لولي العهد بس بدي اكون حافظ انه انولد في عمان بال 94، حطوا ولي عهد متى؟ بال 2009، ودرس بجامعه جورج تاون زي ابوه، ولكن هو درس التاريخ الدولي وتخرج بال 2016. اذا انا في عندي بالنسبه لولي العهد انه انولد بال 94، استلم ولايه العهد بال 2009، انولد بال 94 ولي العهد في عمان، ولد استلم ولايه العهد بال 2009 ودرس بجامعه جورج تاون، ولكن درس هو التاريخ الدولي وتخرج في عام 2016. وله ثلاث مبادرات، سمع بلا حدود وحقق قصي. له ثلاث مبادرات، اول شيء سمع بلا حدود وحقق قصي. هلا سمع بلا حدود لدعم اطفال الصم، حقق تنميه مهارات الفرد والجماعه، وقصي تاهيل الكوادر الطبيه بالمجال الرياضي. اذا المبادرات ولي العهد ثلاثه، سمع بلا حدود وحقق قصي. هلا سمع بلا حدود لدعم اطفال الصم، مبادره حقق تنميه مهارات الفرد والجماعه، وقصي تاهيل الكوادر الطبيه بالمجال الرياضي. وولي العهد له عده مشاركات سياسيه. هلا ولي العهد بدي اخذ بعض المشاركات السياسيه له. هو ترأس جلسه المجلس الامن، مش مجلس الامن، هو ترأس جلسه مجلس الامن بال 2015، ورعى المنتدى العالمي للشباب برضه بال 2015 وصدر عنه اعلان عمان. اذا هو ترأس جلسه مجلس الامن بال 2015، وعندي كمان رعى المنتدى العالمي للشباب برضه بال 2015 صدر عنه اعلان عمان، واخذ قرار من مجلس الامن خاص بالشباب اسمه قرار 2250 انه يخلوا عمان عاصمه للشباب والسلام والامن. بدي اعيدها مره ثانيه. هلا في عندي عده شغلات بالنسبه للمشاركات السياسيه، بقول له ترأس جلسه مجلس الامن بال 2015، رعى المنتدى العالمي للشباب برضه بال 2015، هي نقطه رقم 2. اخذ قرار من مجلس الامن خاص بالشباب اللي هو قرار 2250، قرار 2250. هلا قرار 2250 انه يخلوا عمان عاصمه للشباب والسلام وايش والامن، وهو اول قرار لمجلس الامن في هذا المجال. وممكن يجيك سؤال بالامتحان اقتحام بالوزارة. مين أصدر قرار 2250؟ هذا أصدره مجلس الأمن، أصدره مجلس الأمن، بتركز عليه بالامتحان الوزاري. الآن بدي أخذ الآن بدي أخذ الإنجازات الداخلية للملك عبد الله الثاني. هلأ بالنسبة للإنجازات الداخلية للملك عبد الله الثاني له 4 إنجازات. ملكنا عبد الله الثاني في سوال لمحكمة السورية وهيئة مستقلة للانتخابات وقانون اللامركزية وعاد النظر بقوانين العمل السياسي. فلذلك بالنسبة للملك عبد الله الثاني له 4 إنجازات داخلية: سوال لمحكمة السورية، هيئة مستقلة للانتخابات، قانون اللامركزية، وعنا إعادة النظر بقوانين العمل السياسي. فلذلك طبعا بدي أكون أنا عارف كطالب بالنسبة للإنجازات الداخلية إلنا محكمة السورية وهيئة مستقلة للانتخابات، أعاد النظر بقوانين العمل السياسي، وصدر في عنا قانون إيش اللامركزية. وهنا بس بدي إياك بالنسبة للامتحان عشانك أنت بتدرسه بشكل سريع تركز على النقطة رقم 3 و4 اللي هي بالنسبة للنقطة رقم 3 بيحكي لي إعادة النظر بقوانين العمل السياسي. ومرة أجي السؤال بالامتحان بالوزارة إيش هي قوانين العمل السياسي؟ في عندي قوانين العمل السياسي: انتخابات، أحزاب، اجتماعات، مطبوعات. هذول مهمين. ويجي السؤال وزارة عليهم بالامتحان أكثر من مرة: إيش هي القوانين المنظمة للعمل السياسي؟ أحزاب، اجتماعات، انتخابات، مطبوعات. أحزاب في عندي، انتخابات، اجتماعات، مطبوعات. هلا قانون اللامركزية، قانون اللامركزية أصدر صدر بال 2015 وأقره مجلس النواب والأعيان، بنتخب فيه مجلس محافظة في محافظات المملكة. فإذا جاك السؤال بالامتحان حكى لك بالامتحان بالوزارة انتخاب مجلس محافظة في محافظات المملكة، هذا تعريف مباشرة قانون إيش اللامركزية، قانون اللامركزية وصدر بال 2015. هلا في عندي كمان مصطلحين أنا بدي أخذهم اللي هو المحكمة الدستورية. هلا المحكمة الدستورية هي عبارة عن هيئة قضائية وانشئت بال 2011، تتألف مجموعة قضاة عضويتهم 6 سنوات غير قابلة للتجديد. هلا مهمة المحكمة الدستورية المراقبة الدستورية القوانين، مراقبة الدستورية القوانين. هلا بدي أخذها بس بدي أركز بالمحكمة الدستورية، انشئت بال 2011، تتألف مجموعة قضاة عضويتهم كم سنة؟ 6 سنوات. دير بالك ممكن تيجي بالامتحان دائرة. هلا مهمتهم الرقابه على دستوريه القوانين. هلا مين بيراقب دستوريه القوانين؟ المحكمه ايش الدستوريه. هلا بدي اخذ في عندي تعريف مجلس المحافظه. ايش هو مجلس المحافظه؟ مجلس المحافظه صدر بناء على قانون اللامركزيه، كل محافظه بتنتخب اعضاء مجلس والحكومه بتعين 25%. هذا وين بتعريف مجلس المحافظه. اذا مجلس المحافظه صدر بناء على قانون اللامركزيه، كل محافظه بتنتخب اعضاء مجلس والحكومه بتعين 25%. يعني ممكن يجيك هون سؤال بالامتحان بعد دائره إنه الحكومة قديش بتعين من أعضاء مجلس المحافظة؟ 25%. هلأ هدول الشغلات اللي بدك تركز عليهم. هلأ خلينا نأخذ على السريع عنا اللي هي الإنجازات الخارجية للملك عبد الله. الإنجازات الخارجية للملك عبد الله نأخذهم على السريع. هلا بالنسبه للانجازات الخارجيه للملك عبد الله بحكي لي حقق الاردن مكانه بارزه بين دول العالم. هلا بالنسبه للاردن حقق مكانه بارزه بين دول العالم لان الملك عبد الله الثاني كان يدعم القضايا العربيه والدوليه، كان يدعم القضايا العربيه والدوليه. اذا اول سؤال بالانجازات الخارجيه ممكن يجيك سؤال بالامتحان انه ليش الاردن له مكانه بارزه بين دول العالم؟ لان الملك عبد الله الثاني كان يدعم القضايا العربيه. وبالنسبه للانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني بدي اعدي لك اياهم عشان انت تكون عارفهم بالامتحان بالوزاره. هلا في عندي الانجازات الخارجيه، في عندي انا 5 نقاط الانجازات الخارجيه للملك عبد الله الثاني، 5 نقاط. 1 دعم الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني، ابراز صوره الاسلام باعلان رساله عمان من 2004 ل 2004، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه. طيب ناخذ اول 3 عشان نحفظهم. اذا من الانجازات الخارجيه بقول دعم الشعب الفلسطيني، اعلان رساله عمان اللي هي ابراز صوره الاسلام، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربيه. في عهده طبعا بدي اخذها، حصل الاردن على عضويه غير دائمه في مجلس الامن للمره الثالثه عام 2014، وترأس مجلس الأمن مرتين بال 2014 و2015. إذا في عهد الملك عبد الله الثاني حصل الأردن على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للمرة قديش؟ 3. وترأس مجلس الأمن مرتين بال 2014 و2015. وعندنا أيضا النقطة الخامسة، إبراز التحديات التي يمر بها الأردن السياسية والأمنية والاقتصادية. إذا من الإنجازات التي حققها الملك عبد الله الثاني أنه أبرز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها الأردن. فخلينا نعيدهم مرة ثانية على السريع عشان أنت تكون أنت حافظهم. بقول الإنجازات الخارجية، الإنجازات الخارجية للملك عبد الله الثاني: دعم الشعب الفلسطيني، إبراز صورة الإسلام، شارك في جميع المؤتمرات للدفاع عن القضايا العربية. بعدين في عهده اترأس الأردن شارك في عضوية مجلس الأمن للمرة الثالثة، هذا في العضوية للمرة الثالثة أخذناها 3 مرات، كان في آخرها بال 2014، وترأسنا مجلس الأمن مرتين بال 2014 و2015. هلأ في بعد في عندي إبراز التحديات، من النقاط المهمة أنه إبراز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها الأردن. إذا من الإنجازات الخارجية للملك عبد الله الثاني تركز عليه بالامتحان بالوزارة أنه إبراز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها الأردن. في عندي آخر سؤال، ليش إعلان رسالة عمان؟ عشان إبراز صورة الإسلام ومحاربة إيش؟ التطرف والإرهاب. إحنا أخذنا هيك على السريع مراجعة لدرس الملك عبد الله الثاني. الآن رح نحل امتحان قصير لهذا الدرس. طيب الآن بدنا نأخذ امتحان قصير لدرس الملك عبد الله الثاني عشان تتعلم أنت كيف بتيجي بالامتحان الصيغة إيش الوزارية. أول شغل في عندي السؤال الأول، بحكي لي السؤال الأول كل من ما يأتي من إنجازات الملك عبد الله الثاني على المستوى الداخلي ما عدا. هل هي اعلان رسالة عمان، انشاء محكمة دستورية، هيئة مستقلة للانتخابات، قانون لا مركزية؟ اول شيء انا كطالب شوف كيف اجت الصيغة بالامتحان بالوزارة. قال لي بالامتحان بالوزارة كل من ياتي من انجازات الملك عبد الله الثاني طبعا على المستوى الداخلي ما عدا. فلذلك هنا انا بدي اكون عارف الانجازات الداخلية. هلا المحكمة الدستورية انجاز داخلي، والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون لا مركزية التي لا تعد من الانجازات الداخلية اللي هي ايش؟ اعلان رسالة عمان. اعلان رسالة عمان هاي انجاز ايش؟ خارجي. شوف كيف اجت السؤال بالامتحان بالوزارة. فانا ليش بقول لك انت كطالب لازم استاذ تكون انت بالامتحان بالوزارة حافظ النقاط. هنا جاب لي السؤال قال لي كل من ياتي من الانجازات الداخلية ما عدا. فلذلك انا كطالب لازم اكون عارفهم ايش بالامتحان بالوزارة، واكون انا متمرس اني اكون حافظ الانجازات الداخلية او الخارجية للملوك الهاشميين. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيحكي لي من المبادرات التي اطلقها ولي العهد اللي هو الامير حسين بن عبد الله الثاني لتنمية مهارات الفرد والجماعة. اي واحدة فيهم تنمية المهارات الفرد والجماعة؟ قصي، سمع بلا حدود، فرسان التغيير، ام مبادرة حقق؟ طبعا عندي مبادرة ايش؟ حقق، لانه سمع بلا حدود لدعم اطفال الصم. قصي، تاهيل الكوادر الطبية بالمجال الرياضي. اما مبادرة تنمية مهارات الفرد والجماعة هي مبادرة ايش؟ حقق. هلا في عندي السؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده اجى سؤال بالوزارة اكثر من مرة. كل من ياتي تعد من القوانين الناظمة للعمل السياسي، من قوانين ناظمة للعمل السياسي في الاردن ما عدا. هلا احنا حكينا بالانجازات الداخليه، قوانين العمل السياسي المنظم العمل السياسي اربعه، انتخابات، اجتماعات، احزاب، مطبوعات، التي لا تعد من قوانين المنظم العمل السياسي اللي هي ايش عندنا؟ قانون ايش؟ العقوبات. ودير بالك هذا اجى سؤال وزاره، وانا جميع اسئله الوزاره حاطط لك اياها ببنك اسمه بنك النجوم للاسئله الوزاريه، هاي دوسيه موجوده عندك متوفره بالسوق. هلا السؤال اللي بعدها، في عندي سؤال رقم اربعه، الجامعه التي التحق بها جلاله الملك عبد الله الثاني بال87 لدراسه الشؤون ايش؟ الدوليه. طبعا هو درس بجامعتين، اكسفورد وجورج تاون، ولكن الجامعه التي التحق فيها لدراسه الشؤون الدوليه اسمها جورج تاون. سؤال خمسة، المحكمه التي تختص بالرقابه على دستوريه القوانين، هذا قبل شوي اخذناه، التي تختص بالرقابه على دستوريه ايش؟ القوانين، تكون احكامها نهائيه وملزمه لجميع السلطات اللي هي المحكمه ايش؟ الدستوريه. السؤال اللي بعده، سؤال ستة، بحكي لي العام الذي تولى فيه مين؟ الملك عبد الله الثاني بن حسين سلطات الدستورية متى؟ في عام 1999. السؤال اللي بعده، سؤال سبعة، الأمير الذي نجح باستصدار قرار مجلس الأمن، شوف كيف الصيغة اللي اجتك بالوزارة، حكيت لك الأمير الذي نجح باستصدار قرار مجلس الأمن 2250 الخاص بالشباب، طبعا اللي هو مين؟ الأمير ايش؟ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. سؤال رقم 8، الملك الهاشمي صاحب كتاب فرصتنا الأخيرة في السعي نحو السلام وقت الخطر اللي هو الملك عبد الله الثاني. سؤال 9، بحكي لي من المبادرات الهادفة التي أطلقها ولي العهد لتأهيل الكوادر الطبية بالمجال الرياضي هي مبادرة ايش؟ قصي، مبادرة قصي. سؤال رقم 10، من الإنجازات ايش السياسية للملك عبد الله الثاني على المستوى ايش؟ الخارجي. شوف هنا كيف لعب السؤال، هنا حكى لك بالامتحان حكى لك شو الإنجازات، بدي إنجاز واحد ايش؟ خارجي. الهيئة المستقلة لا، في عند قانون لا مركزي لا، اعلان رساله عمان، اعلان رساله عمان هي على المستوى ايش؟ الخارجي. الباقي طبعا كلياتهم ايش؟ داخليات. انا الهدف الاساسي من هذا الامتحان انه انت تتدرب بالامتحان كيف بيجي نمط ايش؟ الوزاره. يعطيكم العافيه، يعطيكم العافيه. الان بدنا ناخذ مراجعه سريعه عن الاوراق النقاشيه. هلا اغلب الطلاب استاذ بتصعبوا كثير الاوراق النقاشيه، هلا انت ما بتصعب الاوراق النقاشيه. اول شيء بدي اجاوبك على عده اسئله بتعلق بالاوراق النقاشيه. قديش طبعا الاسئله بتيجي على الاوراق النقاشيه؟ دائما من دائرتين الى ثلاث دوائر، يعني بتجيك فقط من 8 علامات الى 12 علامه. على ايش بدي اركز بالاوراق النقاشيه؟ لاني انا عم براجعها بشكل سريع، بركز على عناوين الاوراق النقاشيه والنقاط الرئيسيه. هلا الان راح ادلك كيف كل وحده كيف تحفظ عنوانها وكيف عندنا تركز على النقاط الرئيسيه فيها. ناخذ الورقه النقاشيه الاولى. الورقه النقاشيه الاولى بس بتشوف بالامتحان بالوزاره كلمه مسيرتنا، كلمة ايش؟ مسيرتنا وديمقراطية. بس تشوف كلمة مسيرتنا وديمقراطية هو عنوان الورقة النقاشية ايش؟ الأولى. والورقة النقاشية الأولى حكت عن مسألتين. أول مسألة حكت المسألتين التي تطرقت إليها الورقة النقاشية الأولى اللي هي بتعلق وش هم السؤالين اللي حكت عنهم الورقة النقاشية الأولى. كيف نختلف مع بعضنا البعض وكيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن. بس أحفظهم هيك؟ هلا بس بتحفظهم المسألتين التي تطرقت إليها الورقة النقاشية الأولى، كيف نختلف مع بعضنا البعض وكيف نتخذ القرارات على مستوى الوطن. ومن الممارسات الديمقراطية التي طرحتها الورقة النقاشية الأولى لتعميق الديمقراطية في عندي أربع ممارسات. أنت كطالب هدول بالامتحان بالوزارة بيجيك السؤال بالامتحان واحد من التالية لا تعد من الممارسات إيش؟ الديمقراطية. من الممارسات الديمقراطية أنا في عندي أربع ممارسات في الورقة النقاشية: احترام الآراء، المواطنة المرتبطة بواجبات المساءلة، الاختلاف في الرأي لا يعني الفرقة، وأفراد المجتمع شركاء في التضحيات وتحقيق المكاسب. لا، لأني أنا براجع بشكل سريع، بدي أكون أنا كطالب حافظهم الأربع نقاط، بس احفظهم بدون شرح، بعدين بترجئ للشرح لهم. أول إشي أنت غطي الأوراق النقاشية كإيش؟ كنقاط رئيسية أنك تحفظها. فلذلك الممارسات التي يجب اتباعها لتجذير الديمقراطية أو لتعميق الديمقراطية: احترام الآراء، المواطنة المرتبطة بواجبات المساءلة، أفراد المجتمع شركاء في التضحيات وتحقيق المكاسب، والاختلاف في الرأي لا يعني إيش؟ الفرقة. إذن أربع ممارسات إيش؟ ديمقراطية. هلا هدول بحفظهم؟ بحفظهم وبركز عليهم. هلا الورقة النقاشية الثانية، الورقة النقاشية الثانية بس بتشوف كلمة تطوير وديمقراطية هو عنوان الورقة النقاشية الثانية. إذن الأولى مسيرتنا والثانية تطوير، والتنتين فيهم ديمقراطية. مسيرتنا وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الأولى. تطوير ونظامنا الديمقراطي، هذا عنوان الورقة النقاشية الثانية. والورقة النقاشية الثانية حكت لنا عن خطوات للوصول إلى نهج الحكومات البرلمانية. كلمة الخطوات للوصول إلى نهج الحكومات البرلمانية، يعني أنا في عندي خطوتين عشان أوصل لحكومات فعالة في الأردن. هذول الخطوتين بس بقول له أحزاب وطنية فعالة وطور عمل الجهاز الحكومي. بس أنا في عندي خطوتين عشان أوصل لحكومات فعالة في الأردن، بدي أحزاب وطنية فعالة وبدي أطور عمل الجهاز الحكومي. هلا السؤال اللي بعده، هذا يعتبر من الأسئلة اللي كتير مهمة بالامتحان بالوزارة، وممكن يجيك السؤال بالامتحان واحد من التالي لا تعد. بالعودة إلى الورقة النقاشية، إيش الثانية؟ بالعودة إلى الورقة النقاشية الثانية، كيف بيمكن نطور نظامنا الديمقراطي؟ أو هاي صيغة السؤال الوزارية، المبادئ الراسخة لنهج الإصلاح بالأردن. أنا في عندي 6 مبادئ راسخة عشان أسوي إصلاح بالأردن. بدي ألتزم بالتعددية السياسية وأحافظ على حقوق الأقليات وأقوي مؤسسات المجتمع المدني. إذا في عندك أنا أول 3 مبادئ، بتلتزم بالتعددية السياسية، بتحافظ على حقوق الأقليات، وبعدين بتقوي مؤسسات المجتمع المدني، بتسوي فرص عادلة للتنافس السياسي، وبتحمي حقوق المواطنين، تحمي حقوق المواطنين، وبتطور مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، بتطور مبدأ التوازن والفصل بين السلطات. إذا أنا في عندي 6 مبادئ راسخة لنهج الإصلاح بالأردن. بتلتزم بالتعددية السياسية، بتحافظ على حقوق الأقليات، بتقوي مؤسسات المجتمع المدني، بتعطي فرص عادلة للتنافس السياسي، تحمي حقوق المواطنين، وبتطور مبدأ العمل والتوازن بين السلطات. بس على هدول أحفظهم؟ باجي للورقة النقاشية الثالثة. الورقة النقاشية الثالثة عنوانها أدوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطية. بس شفت كلمة أدوار ديمقراطية، هو عنوان الورقة النقاشية إيش الثالثة. هلا الورقة النقاشية الثالثة بتحكي عن 3 محاور. المحور الأول، في قيم ضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي، بس احفظها هاي الشغلة. في جمع بين الوزارة والنيابة، وفي عندي مهام مطلوبة من أطراف العملية السياسية. بس هدول 3 نقاط، تحفظ هدول الثلاث محاور. الثلاث محاور اللي حكى عنهم جلالة الملك، قيم ضرورية لإنجاز التحول الديمقراطي، جمع بين الوزارة والنيابة، ومهام مطلوبة من أطراف العملية السياسية. طيب الآن في عندي أنا هذا الجدول، هذا جدول بدي إياك تركز عليه بالامتحان، اللي هو أطراف العملية السياسية. أستاذ، أول شغلة بدي أكون أنا كطالب عارف إيش هم أطراف العملية السياسية. أحزاب، نائب مواطن، رئيس وزراء، وملكي هاشمية، وكل واحد من أطراف العملية السياسية له مهام. هلا بامتحان الوزارة، عشان أنت تكون عارف كيف بيجي السؤال بالوزارة، بقول لك هاي المهمة لمين؟ للأحزاب ولا النائب ولا المواطن ولا رئيس الوزراء ولا الملكية الهاشمية؟ خلينا أول شيء نشوفهم. إذا أطراف العملية السياسية، في عندي أحزاب، نائب، رئيس وزراء، وفي عندي ملكية هاشمية، وفي عندي إيش؟ مواطن. هلا بس يقول لي بالامتحان، اللي بيلتزم بالعمل الجماعي وبكون عنده برامج وطنية واضحة وبرامج قوية، هاي لمين؟ للأحزاب. اللي بيلتزم بالعمل الجماعي وبكون عنده برامج وطنية واضحة وبرامج قوية، هاي للأحزاب. اللي بيخدم الصالح العام وبيسوي توازن بين المصالح المحلية والوطنية وبيسوي توازن بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة، هاي مباشرة للنائب. اللي بينال الثقة النيابية وبحط معايير للعمل الحكومي وبتبنى الشفافية والحكمة، هذا رئيس الوزراء. الملكية الهاشمية، ركز عليها بالامتحان بالوزارة، بتحافظ على دور الملك، وبتحمي العدالة والنزاهة، وعنا بتدافع عن قضايا الوطن، وبتنشر روح القدرة لدى الأردنيين بالتميز والإبداع، وبتخلي مؤسسات الجيش والمؤسسات الدينية مستقلة ومحايدة، وبتحمي التراث الديني والنسيج الاجتماعي. إيش هدول؟ هدول الملكية الهاشمية، بيحافظوا على دور إيش؟ الملك، وبيحمي العدالة والنزاهة، بيدافع عن قضايا الوطن، بنشر روح القدرة والثقة عند الأردنيين، وأيضا بيخلوا مؤسسات الجيش والمؤسسات الدينية مستقلة، وأيضا بيحمي التراث الديني والنسيج الاجتماعي. مين هذه الملكية الهاشمية؟ ركز عليها بالامتحان. هلا في عنا بالمواطن، المواطن هو اللبنة الأساسية بنظامنا الديمقراطي، ببحث عن الحقيقة والمعرفة عنده مبنية على حقائق. هلا مين هو اللبنة الأساسية بنظامنا الديمقراطي؟ اللي هو المواطن. ممكن تجيك بالامتحان إيش؟ بالوزارة بعد دائرة، أو ببحث عن الحقيقة والمعرفة المبنية عندها على حقائق، اللي هي إيش؟ المواطن. هلا هذول هم اللي بدك تركز عليهم بالورقة النقاشية الثالثة. هلا باجي للنقطة، الورقة النقاشية الرابعة. الورقة النقاشية الرابعة لها اسمين، تمكين الديمقراطية ومواطنة فعالة. إذا عنوان الورقة النقاشية الرابعة لها اسمين، الاسم الأول تمكين الديمقراطية والاسم الثاني مواطنة فعالة. يعني ممكن تجيك بالامتحان مواطنة فعالة، هي عنوان الورقة النقاشية إيش؟ الرابعة. وفي عندي 3 أسس للمواطنة الفعالة. أسس المواطنة الفعالة، حق المشاركة، واجب المشاركة، مسؤولية المشاركة. إيش بتسميهم بالامتحان؟ هدول بتسميهم أسس المواطنة الفعالة، وهدول لازم أنت كطالب تكون حافظهم. إذا في عندي أسس المواطنة الفعالة 3، حق المشاركة، واجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة. هلأ في عندي كمان سؤال بدي أركز عليه بالورقة النقاشية، الممارسات الديمقراطية الموجودة بالورقة النقاشية الرابعة. إيش هي الممارسات الديمقراطية الموجودة بالورقة النقاشية الرابعة؟ احترام الرأي، انخراط فعال، تبني الحوار، والمشاركة في التضحيات والمكاسب. إيش هدول؟ هدول 4 ممارسات ديمقراطية موجودة وين؟ بالورقة النقاشية إيش؟ الرابعة. إذا الورقة النقاشية الرابعة، احترام الرأي، انخراط فعال، تبني الحوار، والمشاركة في التضحيات وتحقيق المكاسب. أيضا هذا السؤال ركز عليه واحفظه. هلا في عندي بالورقه النقاشيه 5، هلا الورقه النقاشيه 5 بتحكي عن 3 اسئله، على محطات الانجاز التشريعي، محطات الانجاز المؤسسي، والاهداف تبعت الورقه النقاشيه 5. والثلاث اسئله هذول لازم تحفظهم. اول شيء محطات انجاز تشريعي، قال لي بدي بالاردن انجاز تشريعي، وهذا السؤال اجى اكثر من مره بالامتحان بالوزاره، ايش هي محطات الانجاز التشريعي؟ حطيت لك اياهم 5 نقاط، تعديلات دستوريه، تعزيز الحريات، مؤسسه ديمقراطيه جديده، حزمه جديده من التشريعات، وتقدم نوعي لمجلس النواب، تقدم نوعي لمجلس النواب. هاي محطات إنجاز تشريعي في الأردن، اللي هي تعديلات دستورية، تعزيز الحريات، مؤسسة ديمقراطية جديدة، حزمة جديدة من التشريعات، وتقدم نوعي لإيش الذي أحرزه مجلس النواب في نظامه إيش الداخلي. هدول النقاط لازم تكون أنت حافظهم، اللي هي بسموها محطات الإنجاز التشريعي. أما محطات الإنجاز المؤسسي فهي شغلتين، محكمة دستورية وهيئة مستقلة لانتخابات. هدول إيش نسميهم؟ إنجاز إيش؟ مؤسسي. الأهداف التي وضعها جلالة الملك في الورقة النقاشية الخامسة. هلا جلالة الملك في الورقة النقاشية الخامسة حكى حط وضع عدة أهداف. واحد، تطوير القوانين وتطوير القطاع العام ودور فعال للأحزاب السياسية. الأهداف التي حكاها جلالة الملك بالورقة النقاشية حكى طور القوانين السياسية وطور القطاع العام وسوي دور فعال للأحزاب السياسية، استمروا في بناء قدرات السلطة القضائية، السلطة القضائية ركز عليها، وعندي بس قيام مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها الجامعات بدور أكبر في إنتاج أفكار وأبحاث. يعني إنه مؤسسات المجتمع المدني بدها تقدم أفكار وأبحاث طبعا وحلول للتحديات التي تواجه المملكة. فمن الأهداف التي وضعها جلالة الملك، أول شيء بطور إيش القوانين السياسية وبطور القطاع العام، دور فعال للأحزاب السياسية، بعدين بستمر في بناء قدرات السلطة القضائية، ومؤسسات المجتمع المدني لازم تنتج أفكار وحلول طبعا تساهم وحلول للتحديات التي تواجه المملكة. هلا بالورقة النقاشية السادسة، الورقة النقاشية السادسة عنوانها سيادة القانون، عنوانها سيادة القانون، سيادة القانون. وأهم شيء إني أركز بس إني أحفظ الدولة المدنية. الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى حكم الدستور في ظل الثوابت الدينية والشرعية وترتكز على المواطن الفعال. أجيك سؤال بالامتحان بالنسبة للدولة المدنية، إيش الدولة المدنية؟ هي دولة القانون تستند إلى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينية والشرعية وترتكز على المواطن الفعال. بس هاي بدي أركز عليها. وبدي إياك تركز كمان بالأسئلة. الميزان الذي وضعه جلالة الملك عبد الله، الميزان الذي وضعه جلالة الملك عبد الله في الورقة النقاشية السادسة انه اضمن حقوق الاقلية كمتطلب لضمان حقوق الاغلبية. هذا طبعا من الاسئلة ايش المهمة جدا بالامتحان الوزارة. السلوكيات التي تفتك بمجتمعاتنا ركز عليها برضه، اللي هي الواسطة والمحسوبية. شو السلوكيات التي تفتك بمجتمعاتنا؟ الواسطة والمحسوبية. وفي عندي كمان سؤال اركز عليه، انه كيف بامكاني اتجاوز الممارسات الخاطئة في الدولة؟ بامكاني اتجاوز الممارسات الخاطئة في الدولة اذا التزمت بمبدأ الكفاءة والجدارة، بمبدأ الكفاءة والجدارة. هذول الاسئلة اللي هي على الورقة النقاشية السادسة. طيب الورقة النقاشية الآن السابعة، على إيش بدي أركز فيها بالنسبة للورقة النقاشية السابعة؟ اللي هي عنوانها تطوير التعليم، عنوان الورقة النقاشية السابعة تطوير التعليم. من الأسئلة اللي بدي أركز عليها بالامتحان، واحد في عندي الأمور التي أكدت عليها الورقة النقاشية السابعة. الورقة النقاشية السابعة أكدت على أربع أمور، على موارد بشرية، على موارد بشرية وشباب واعية، وفي عندي نهضة تعليمية شاملة، وعندي إنه التعليم يرتكز على لغة القرآن وروح الحضارة. إيش هذا؟ هدول الأمور التي أكدت عليها الورقة النقاشية السابعة، موارد بشرية، شباب واعية، نهضة تعليمية شاملة، نهضة تعليمية شاملة، وعندنا تعليم يركز على لغة القرآن وروح الحضارة. هلا في عندي كمان سؤال مهم بدي أركز عليه بهذه الورقة النقاشية، اللي هو مستقبل التعليم. مستقبل التعليم اللي بده إياه جلالة الملك إيش هو؟ إنه يعتمد على الاستقصاء والفهم والبحث بعيد عن التلقين، وأن الطلاب يخاطبوا العالم بجميع إيش لغاتهم. ثلاث أمور ركز عليها جلالة الملك، حكى أنا هذا بدي إياه مستقبل التعليم عندي إياه بالأردن، اللي هو واحد إنه يعتمد على الاستقصاء والفهم والبحث وبعيد عن التلقين، وأن الطلبة يخاطبوا العالم بجميع إيش لغتهم. ودعا جلالة الملك عبد الله الثاني المؤسسات التعليمية، برضو هذا السؤال مهم. ايش الملك عبد الله الثاني دعا المؤسسات ايش التعليميه؟ هذا السؤال مهم جدا. دعاهم الى المؤسسات التعليميه اللي هي المدارس والجامعات، دعا المؤسسات التعليميه حكى للمدارس والجامعات نموا القدرات، اجمعوا بين العلم والعمل، وسووا منظومه تعليميه حديثه، واهتموا ايش بالمعلم باعتباره انه هو الركن الاساسي في العمليه التعليميه. اذا الملك عبد الله الثاني خاطب المؤسسات التعليميه اللي هي المدارس والجامعات، حكى لهم نموا القدرات واجمعوا بين العلم والعمل، سووا منظومة تعليمية حديثة، واهتموا بإيش بالمعلم. برضو هذا من ضمن الأسئلة إيش اللي تركز عليها. هلأ في عندي السؤال اللي بعده، في عندي كيف يمكن تحقيق تطوير التعليم. الملك عبد الله الثاني حكى إنه بإمكاننا نطور التعليم بشغلتين، إذا صار في تعاون بين الحكومة والمجتمع والمدارس والجامعات، هاي واحد، وعندنا أمننا الاحتياجات اللازمة الضرورية لبناء القدرات والموارد البشرية. إذا أمنت الاحتياجات والقدرات الضرورية لبناء القدرات والموارد البشرية، وصار في عندك تعاون بين المجتمع والمدارس والجامعات، هذا بإمكانك تحقق إيش؟ تطوير التعليم. هلأ في عندي السؤال الأخير اللي هو الوسائل. الوسائل التي يتم من خلالها تطوير مستقبل التعليم، في عندي عدة وسائل. أول إشي منظومة تعليمية حديثة، والتسلح بالإيمان، والاعتزاز بالهوية والرغبة بالتعلم. إيش هذولا؟ هذولا وسائل عشان أطور إيش مستقبل التعليم. قالك بالامتحان بدي وسائل لتطوير مستقبل التعليم، بدي منظومة تعليمية حديثة، وتسلح بالإيمان، واعتز بالهوية، ويكون عندي رغبة بإيش؟ رغبة بالتعلم. طبعا إحنا أخذنا هيك مراجعة سريعة للأسئلة اللي تركز عليها بالأوراق إيش النقاشية. الآن بدنا نسوي امتحان وزاري على الأوراق النقاشية. يعطيكم العافيه. الان بدنا ناخذ امتحان بالاوراق النقاشيه، وهون انت لازم تركز طبعا كيف بيجي السؤال بالامتحان ايش الوزاري لطلاب التكميلي وطلاب اللي بيقدموا امتحان تجريبي لطلاب جيل 2005. الهدف الاساسي انك هون تركز على الاسئله وتعرف كيف بيجي الامتحان ايش بالوزاره، وطبعا هاي ورقه العمل كلها عباره عن اسئله وزاريه سابقه. خلينا ناخذ السؤال الاول. هلا بالنسبه للسؤال الاول بالاوراق النقاشيه بيحكي لي واحد من الاتيه لا تعد من الممارسات الديمقراطيه التي يجب اتباعها في الورقه النقاشيه ايش الاولى. هلا بالورقه النقاشيه الاولى حددوا عده ممارسات ديمقراطيه من ضمنها احترام الاراء والاختلاف في الراي لا يعني الفرقه، وعندي المواطن المرتبط بواجبات المساءله التي لا تعد من الممارسات الديمقراطيه في الورقه النقاشيه الاولى اللي هي الحفاظ على ايش على حقوق ايش الاقليات. طبعا هذا طبعا السؤال اجى وزاره ولازم تركز عليه انك انت كطالب تكون تحافظ النقاط ايش الرئيسيه. هلا السؤال الثاني، السؤال الثاني بيحكي لي مسيرتنا نحو بناء الديمقراطيه المتشدده هو عنوان الورقه النقاشيه ايش، بس اشوف كلمه استاذ مسيرتنا وديمقراطيه قلت لك هذا عنوان الورقه النقاشيه ايش الاولى. السؤال اللي بعده سؤال رقم بيحكي لي تطوير نظام الديمقراطي، اذا بتشوف بالامتحان كلمه تطوير وديمقراطيه هو عنوان الورقه النقاشيه ايش الثانيه. السؤال اللي بعده بيحكي لي ادوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطيه، اذا بتشوف كلمه ادوار وديمقراطيه هذا عنوان الورقه النقاشيه الثالثه. اذا الاولى مسيرتنا، الثانيه تطوير، الثالثه ادوار. هلا تمكين الديمقراطيه ومواطنه فعاله قلت لك هنا لها اسمين هو عنوان الورقه النقاشيه ايش الرابعه. تعميق التحول الديمقراطي، تعميق التحول الديمقراطي هو عنوان الورقه النقاشيه الخامسه. اذا تمكين الديمقراطيه رابعه هي والمواطنه الفعاله، وتعميق التحول الديمقراطي عنوان الورقه النقاشيه ايش الخامسه. تطوير التعليم، تطوير التعليم عنوان الورقه النقاشيه السابعه، عنوان الورقه النقاشيه السابعه ركز عليها. سياده القانون هو عنوان الورقه النقاشيه السادسه، سياده القانون عنوان الورقه النقاشيه السادسه. طبعا هدف اساسي انا جبت لك اياهم عشان برضو كمان تحفظ عناوين الاوراق النقاشيه باكملهم. هلا ناخذ الاسئله اللي اجت ايضا من داخل الاوراق النقاشيه. بحكي لي السؤال رقم 9، كل من ياتي من يعد من اطراف العمليه السياسيه كما جاء بالورقه النقاشيه الثالثه لجلاله الملك معدة. هلا مين هم اطراف العمليه السياسيه؟ انا قلت لك اياهم خمسه، احزاب نائب مواطن رئيس وزراء وملكيه هاشميه. خلينا نقرا الاحزاب بالاطراف العمليه السياسيه، في عندك مجلس النواب، المجلس القضائي لا يعد من ايش؟ من الاطراف العمليه السياسيه. النائب والاحزاب والمجلس الوزراء كلياتهم اطراف عمليه سياسيه، التي لا تعد من اطراف العمليه السياسيه من هي؟ المجلس القضائي. سؤال رقم 10، سؤال رقم 10 هذا السؤال اجى بامتحان الوزاره للطلاب، اجى بالدوره الصيفيه، وحطيت لك اياه عشان تركز وتعرف كيف هم مرات بتلاعبوا بايش؟ باسئله الوزاره. كل من ياتي يعتبر من الاهداف التي وضعها جلاله الملك عبد الله الثاني كما جاء بالورقه النقاشيه الخامسه. جلاله الملك عبد الله حط لنا بالاوراق النقاشيه بالورقه النقاشيه الخامسه خمس اهداف، تطوير القطاع العام، تطوير القوانين السياسيه، قيام مؤسسات المجتمع المدني، وفي عندي بناء قدرات السلطه ايش التشريعيه. هلا بالكتاب شو مكتوب؟ بناء قدرات السلطه ايش القضائيه. من الاهداف التي وضعها جلاله الملك بناء قدرات السلطه القضائيه، هون حاط لك اياها النقطه غلط، بناء قدرات السلطه ايش التشريعيه. تطوير القوانين من الاهداف، وعندي تطوير القوانين السياسيه وتطوير القطاع العام يعتبر من الاهداف، وقيام مؤسسات المجتمع المدني برضه تعتبر من الاهداف التي لا تعد، فهمت علي، من الاهداف التي وضعها جلاله الملك اللي هي بناء قدرات السلطه التشريعيه، هي بالكتاب بناء قدرات السلطه ايش القضائيه. هلا في عندي كمان سؤال وزاري، برضه هذا السؤال اجى بالوزاره. كل ياتي من الادوار المنتظره من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كما جاء بالورقه النقاشيه الثالثه. نيل الثقه النيابيه من مهام مجلس الوزراء، وضع معايير العموم الحكومي ايضا من مهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وتبني الشفافيه والحكمه التي لا تعد من الاضواء طبعا من مهام رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، انه تطوير رؤيه وطنيه لحياتنا السياسيه، لان هدول الثلاث نقاط هم من مهام ايش؟ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. هلا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده برضه اجى وزاره. من محطات الانجاز التشريعي، الانجاز ايش؟ التشريعي التي حققها الاردن كما جاء بالورقه النقاشيه ايش الخامسه، هل هي محكمه دستوريه؟ لا. ميثاق وطني؟ لا. هيئه مستقله؟ لا. التي تعتبر من انجازات التشريعي اللي هي مؤسسات ديمقراطيه ايش جديده. ليش؟ لانه المحكمه الدستوريه والهيئه المستقله هاي انجاز مؤسسي، المحكمه الدستوريه والهيئه المستقله هاي انجاز مؤسسي. هو شو بده؟ بده محطه انجاز ايش تشريعي، فهي استحداث مؤسسات ديمقراطيه ايش جديده. هلا السؤال اللي بعده، في عندي سؤال رقم 13، محطات انجاز مؤسسي، حكينا احنا انجاز مؤسسي تنتين، محكمه دستوريه وهيئه مستقله انتخابات، خلينا نشوفهم. بقول من محطات الانجاز المؤسسي في الاردن للحفاظ على زخم المسيرة الإصلاحية، هل هي مؤسسة ديمقراطية جديدة؟ لا. تشريعات جديدة؟ تشريعات ناظمة جديدة؟ لا. تعديلات دستورية؟ لا. هيئة مستقلة للانتخابات. ليش؟ لأن أنا قلت لك الإنجاز المؤسسي تنتين، محكمة دستورية وهيئة إيش؟ مستقلة إيش؟ للانتخابات. هاي إنجاز إيش؟ مؤسسي. أنا الهدف الأساسي من الأوراق من الامتحان بالأوراق النقاشية إنك تتدرب على نمط إيش؟ الوزارة. يعطيكم ألف عافية.